من الآية 42 من سورة الكهف، وأحيط بثمره أهلكت أمواله مع جنته. يقلب كفيه كناية عن الندم والتحسر، خاوية على عروشها، ساقطة على سقوفها التي سقطت. الولاية لله النصرة له تعالى وحده، وخير عقبى عاقبة لأوليائه، هشيما يابسا متفتتا بعد نضارته، تذروه الرياح تفرقه وتنسفه، بارزة ظاهرة لا يسترها شيء، موعدا وقتا للإنجاز من الوعد بالبعث والجزاء. ووضع الكتاب صحف الأعمال في أيدي أصحابها، مشفقين خائفين وجلين، يا ويلتنا يا هلاكنا، لا يغادر لا يترك ولا يبقي. أحصاها عدها وضبطها وأثبتها. اسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم لا عبادة. عضد أعوانا وأنصارا، موبق مهلكا يشتركون فيه وهو النار. مواقعوها واقعون فيها أو داخلون فيها، مصرفا معدلا ومكانا ينصرفون إليه. صرفنا كررنا بأساليب مختلفة، كل مثل معنى غريب بديع كالمثل في غرابته. سنة الأولين عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا. قبل أنواعا وألوانا أو عيانا ومقابلة، ليدحضوا ليبطلوا ويزيلوا، هزوا استهزاء وسخرية، أكنة أغطية كثيرة مانعة، وقرى صمما وثقلا في السمع عظيما، موئلا منجا وملجأ ومخلصا، لمهلكهم لهلاكهم، لفتاه يوشع بن نون، مجمع البحرين ملتقاهما، أمضي حقبا أسير زمانا طويلا، سربا مسلكا ومنفذا، نصبا تعبا وشدة وإعياء. أرأيت أخبرني أو تنبه وتذكر، أوينا التجأنا، عجبا سبيلا أو اتخاذا يتعجب منه، ما كنا نبغ الذي كنا نطلبه ونلتمسه، فارتدا على آثارهما رجعا على طريقهما الذي جاء منه، قصصا يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعا. عبدا الخضر عليه السلام، رشد صوابا أو إصابة خير، خبرا علما ومعرفة، شيئا إمرا أمرا عظيما منكرا أو عجبا. ولا ترهقني لا تغشني ولا تحملني، عسرا صعوبة ومشقة، شيئا نكرا منكرا فظيعا جدا، فأبوا فامتنعوا، ينقض ينهدم ويسقط بسرعة، بتأويل بمآل وعاقبة، وراءهم أمامهم وبين أيديهم، غصبا استلابا بغير حق، يرهقهما يكلفهما أو يغشيهما، زكاة طهارة من السوء أو دينا وصلاحا، وأقرب رحمة رحمة عليهما وبرا بهما، يبلغا أشدهما قوتهما وشدتهما وكمال عقلهما، ذي القرنين ملك صالح أعطي العلم والحكمة، سببا علما وطريقا يوصله إليه، فأتبع سببا سلك طريقا يوصله إلى المغرب، تغرب في عين بحسب رأي العين، حمئة ذات حمأة الطين الأسود، حسنة هو الدعوة إلى الحق والهدى. عذابا نكرا منكرا فظيعا، سترا ساترا من اللباس والبناء، خبرا علما شاملا، السدين جبلين منيفين، يأجوج ومأجوج قبيلتين من ذرية يافث بن نوح، خرج جعلا من المال تستعين به في البناء، سدا حاجزا فلا يصلون إلينا، ردما حاجزا حصينا متينا، زبر الحديد قطعه العظيمة الضخمة، الصدفين جانبي الجبلين، قطرا نحاسا مذابا، يظهروه يعلو على ظهره لارتفاعه، نقب خرقا وثقبا لصلابته وثخانته، جعله دكاء مدكوكا مسوا بالأرض، يموج يختلط ويضطرب، ونفخ في الصور نفخة البعث، غطاء غشاء غليظ وستر كثيف، نزل منزلا أو شيئا يتمتعون به، وزن مقدارا واعتبارا لحبوط أعمالهم، الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، حولا تحولا وانتقالا، مدادا هو المادة التي يكتب بها، لكلمات ربي معلوماته وحكمته تعالى، لنفد البحر فني وفرغ، مدد عونا وزيادة. سورة مريم. نداء خفيا، دعاء مستورا لم يسمعه أحد. وهن العظم ضعف ورق، شقيا خائبا في وقت ما، خفت الموالي أقاربي العصبة وكانوا شرار اليهود، ولي ابنا يلي الأمر بعدي، رضيا مرضيا عندك قولا وفعلا، أنى يكون كيف أو من أين يكون، عيتي حالة لا سبيل إلى مداواتها، آية علامة على تحقق المسؤول لأشكرك، سويا سليما لا خرس بك، من المحراب سويا سليما لا خرس بك ولا إلا، من المحراب المصلى أو الغرفة التي يتعبد فيها، بكرة وعشية طرفي النهار، الحكم فهم التوراة والعبادة، وحنانا رحمة وعطفا على الناس، وزكاة بركة أو طهارة من الذنوب، وكان تقيا مطيعا مجتنبا للمعاصي، وبرا بوالديه كثير البر والإحسان إليهما، جبارا عصيا متكبرا مخالفا أمر ربه، انتبذت اعتزلت وانفردت، حجابا سترا، روحنا جبريل عليه السلام، بشرا سويا إنسانا مستوي الخلق تامه، غلاما زكيا مزكا مطهرا بالخلقة، بغية فاجرة تبغي الرجال، مكانا قصيا بعيدا من أهلها وراء الجبل، فأجاءها المخاض فألجأها واضطرها وجع الولادة، نسيا منسيا شيئا حقيرا متروكا لا يخطر بالبال، فناداها جبريل أو عيسى عليهما السلام، سريا جدولا أو غلاما سامي القدر، رطبا جنيا صالحا للاجتناء أو طريا، وقري عينا طيبي نفسا ولا تحزني، شيئا فريا عظيما منكرا، كان في المهد صبيا وجد في فراش السبية رضيعا، وبرا بوالدتي بارا بها محسنا مكرما، قول الحق كلمة الله لخلقه بقوله كن، يمترون يشكون أو يتجادلون بالباطل، قضى أمرا أراد أن يحدثه، أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصرهم، يوم الحسرة الندامة الشديدة على ما فات، صراطا سويا طريقا مستقيما منجيا من الضلال، عصيا كثير العصيان، وليا قرينا تليه ويليك في النار، وهجرني مليا اجتنبني وفارقني دهرا طويلا، حفيا برا لطيفا أو رحيما مكرما، شقيا خائبا ضائع السعي، لسان صدق ثناء حسنا في أهل كل دين، كان مخلصا أخلصه الله واصطفاه، وقربناه نجيا مناجيا لنا، واجتبينا اصطفينا واخترنا للنبوة، وبكيا باكين من خشية الله، خلف عقب سوء، عقب سوء، يلقون غيا جزاء الغي أو واديا في جهنم، مأتيا آتيا أو منجزا، لغوا قبيحا أو فضولا من الكلام، سميا مضاهيا في ذاته وصفاته لا، جثيا باركين على ركبهم لشدة الهول، عتيا عصيانا أو جراءة أو فجورا، سيليا دخولا أو مقاساة لحرها، واردها بالمرور على الصراط الممدود عليها، خير مقاما منزلا وسكنا، وأحسن نديا مجلسا ومجتمعا، قرن أمة، أحسن أثاثا متاعا من الفرش والثياب وغيرها، ورئيا منظرا وهيئة، فليمدد له يمهله استدراجا، وأضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا، مرج وخير مردا مرجعا وعاقبة، أفرأيت أخبرني، أطلع الغيب أعلم الغيب استفهام، ونمد له نطول له أو نزيده، عزا شفعاء وأنصارا يتعززون بهم، ضد ذلا وهوانا لا عزا أو أعوانا عليهم، تأزهم أزا تغريهم بالمعاصي إغراء، وفدا ركبانا أو وافدين استرفادا، وردا عطاشا أو كالدواب التي ترد الماء، شيئا إدا منكرا فظيعا، يتفطرن منه يتشققن ويتفتتن من شناعته، وتخر الجبال هدا تسقط مهدودة عليهم، ود مودة ومحبة في القلوب، قوما لد شديدي الخصومة بالباطل، قرن أمة، تحس تجد أو ترى أو تعلم، ركز صوتا خفيا، سورة طه، لتشقى لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك، على العرش استوى استواء يليق به تعالى، وما تحت الثرى ما وراه التراب أو ما وراء الأرض، وأخفى حديث النفس وخواطرها، آنست نارا أبصرتها بوضوح، بقبس بشعلة نار مقبوسة على رأس عود، هدى هاديا يهديني إلى الطريق، المقدس المطهر أو المبارك، طوى اسم للوادي، أكاد أخفيها أقرب أن أسترها من نفسي، فتردى فتهلك، أتوفك أتحامل عليها في المشي ونحوه، وأهش بها أخبط بها الشجرة ليساقط الورق. مآرب أخرى حاجات ومنافع أخرى. حية تسعى تمشي بسرعة وخفة. سيرتها الأولى إلى حالتها التي كانت عليها. إلى جناحك، إلى جنبك تحت العضد الأيسر. بيضاء لها شعاع يغلب شعاع الشمس. غير سوء، غير داء برص ونحوه. طغى، جاوز الحد في العتو والتجبر. وزيرا، ظهيرا ومعينا. أزري، ظهري أو قوتي. أوتيت سؤلك، أعطيت مسؤولك ومطلوبك. فاقذفيه في اليم، فألقيه واطرحيه في نهر النيل. ولتصنع على عيني، لتربى بمراقبتي أو بمرأة مني. من يكفله، من يضمه إليه ويحفظه ويربيه. تقر عينها، تسر بلقائك. وفتناك فتونا، خلصناك من المحن تخليصا. جئت على قدر، على وفق الوقت المقدر لإرسالك. واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك لرسالتي وإقامة حجتي. ولا تنيا في ذكري، لا تفترا في تبليغ رسالتي. يفرط علينا، يعجل علينا بالعقوبة. يطغى، يزداد طغيانا وعتوا وجراءة. إنني معكما، حافظكما وناصركما. خلقه، صورته اللائقة بخاصته ومنفعته. هدى، أرشده إلى ما يصلح له. فما بال القرون، فما حال وما شأن الأمم. لا يضل ربي، لا يغيب عن علمه شيء ما. مهدى، كالفراش الذي يوطأ للصبي. سبلا، طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم. أزواجا، أصنافا أو ضروبا. شتى، مختلفة الصفات والخصائص. لأولي النهى، لأصحاب العقول والبصائر. وأبى، امتنع عن الإيمان والطاعة. مكانا سوى، وسطا أو مستويا من الأرض. يوم الزينة، يوم عيدكم، يوم مشهود. فجمع كيده، سحرته الذين يكيد بهم. فيسحتكم، فيستأصلكم ويبيدكم. وأسروا النجوى، أخفوا التناجي أشد الإخفاء. بطريقتكم المثلى، بسنتكم وشريعتكم الفضلى. فأجمعوا كيدكم، فأحكموا سحركم وعزموا عليه. أفلح، فاز بالمطلوب. فأوجس في نفسه، أضمر أو وجد وأحس في نفسه. تلقف، تبتلع وتلتقم بسرعة. والذي فطرنا، أبدعنا وأوجدنا، وهو الله تعالى. تزكى، تطهر من دنس الشرك والكفر. أسر بعبادي، سر ليلا بهم من مصر. يبسا، يابسا لا ماء فيه ولا طين. لا تخاف دركا، لا تخشى إدراكا ولحاقا أو تبعا. ولا تخشى الغرق من الأمام. فغشيهم، علاهم وغمرهم. المن، مادة صمغية حلوة كالعسل. والسلوى، الطائر المعروف بالسمانة. ملاحظة من القارئ، هكذا ورد شكل السمانة. انتهت الملاحظة. ولا تطغوا، لا تكفروا نعمة أو لا تظلموا. فيحل عليكم، فيجب عليكم ويلزمكم. هوى، هلك أو وقع في الهاوية. وما أعجلك، ما حملك على العجلة. فتنا قومك، ابتليناهم أو أوقعناهم في فتنة. أسفا، حزينا أو شديد الغضب. موعدي، وعدكم لي بالثبات على ديني، بملكنا بقدرتنا وطاقتنا، أوزارا أثقالا أو آثاما وتبعات، من زينة القوم من حلي قبط مصر، عجلا جسدا مجسدا أي أحمر من ذهب، له خوار صوت كصوت البقر، ما منعك ما حملك واضطرك، فما خطبك فما شأنك الخطير، بصرت علمت بالبصيرة، أثر الرسول أثر فرس جبريل عليه السلام، فنبذتها ألقيتها في الحلي المذاب، سولت زينت وحسنت، لا مساس لا تمسني ولا أمسك، لننسفنه لنذرينه، وزر عقوبة ثقيلة على إعراضه، زرق زرق العيون أو عميا أو عطاشا، يتخافتون يتسارون ويتهامسون، أمثلهم طريقة أعدلهم وأفضلهم رأيا ومذهبا، ينسفها يقتلئها أو يفتتها ويفرقها بالرياح، قاعا أرضا ملساء لا نبات ولا بناء فيها، صفصفا أرضا مستوية أو لا نبات فيها، عوجا مكانا منخفضا أو انخفاضا، أمتى مكانا مرتفعا أو ارتفاعا، لا عوج له لا يعوج له مدعو ولا يزيغ عنه، همسا صوتا خفيا خافتا، وعنت الوجوه ذل الناس وخضعوا، للحي الدائم الحياة بلا زوال، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق، حمل ظلما شركا وكفرا، هضما نقصا من ثوابه، وصرفنا فيه كررنا فيه بأساليب شتى، ذكرى عظة واعتبارا، أن يقضى إليك أن يفرغ ويتم إليك، عهدنا إلى آدم أمرناه أو أوحينا إليه، وأبى امتنع من السجود استكبارا، ولا تعرى لا يصيبك عري عن الملابس، ولا تضحى لا تبرز للشمس فيصيبك حرها، لا يبنى لا يزول ولا يفنى، سوآتهما عوراتهما، وطفقا يخصفان أخذا يلصقان ويلزقان، وعصى آدم خالف النهي سهوا أو بتأول، فغوى فضل عن مطلوبه أو عن النهي، اجتباه اصطفاه للنبوة وقربه، معيشة ضنكا ضيقة شديدة في قبره، أفلم يهدي لهم أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم، كم أهلكنا كثرة إهلاكنا الأمم الماضية، لأولي النهى لذوي العقول والبصائر، لكان لزاما لكان إهلاكهم عاجلا لازما، وأجل مسمى يوم القيامة عطف على كلمة، وسبح بحمد ربك صل وأنت حامد لربك، آناء الليل ساعاته، أزواجا منهم أصنافا من الكفار، زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها، لنفتنهم فيه لنجعله فتنة لهم وابتلاء، بينة هي القرآن المعجز أم الآيات، من قبله من قبل الإثبات بالبينة، ونخزى نفتضح في الآخرة بالعذاب، متربص منتظر مآله، الصراط السوي الطريق المستقيم. سورة الأنبياء. اقترب قرب ودنا، محدث تنزيله بالوحي، وأسر النجوى بالغوا في إخفاء تناجيهم، أضغاث أحلام تخاليط أحلام رآها في نومه، جسدا أجسادا أو ذي جسد، فيه ذكركم موعظتكم أو شرفكم وصيتكم. وكم قصمنا كثيرا أهلكنا. أحسوا بأسنا، أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد. يركضون يهربون مسرعين. أترفتم فيه نعمتم فيه فبطرتم. حصيدا كالنبات المحصود بالمناجل. خامدين ميتين كالنار التي سكن لهبها. نتخذ لهوا ما يتلهى به من صاحبة أو ولد. نقذف بالحق نرمي به ونريده. فيدمغه يمحقه ويدحضه. زاهق ذاهب مضمحل. الويل الهلاك أو الخزي أو واد بجهنم. ولا يستحسرون لا يكلون ولا يعيون. لا يفترون لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعبادة. هم ينشرون هم يحيون الموتى. كلا لفسدتا لاختل نظامهما وخربتا للتنازع. ولدا قالوا الملائكة بنات الله. مشفقون خائفون حذرون. كانتا رتقا كانتا ملتصقتين بلا فصل. كل شيء حي كل شيء نام حيوانا أو نباتا. كل شيء نام حيوانا أو نباتا. رواسي جبالا ثوابت. أن تميد بهم لئلا تضطرب بهم فلا تثبت. فجاجا سبلا طرقا واسعة مسلوكة. سقفا محفوظا مصونا من الوقوع أو التغير. كل من الشمس والقمر. في فلك يسبحون يدورون أو يجرون في السماء. ونبلوكم نختبركم مع علمنا بحالكم. لا يكفون لا يمنعون ولا يدفعون. بغتة فجأة. فتبهتهم تحيرهم وتدهشهم. ينظرون يمهلون ويؤخرون. فحاق أحاط أو نزل. يكلأكم يحفظكم ويحرسكم. يصحبون يجارون ويمنعون أو ينصرون. نفحة دفعة يسيرة أو نصيب يسير. القسط العدل أو ذوات العدل. مثقال حبة وزن أقل شيء. مشفقون خائفون حذرون. التماثيل الأصنام المصنوعة بأيديكم. فطرهن خلقهن وأبدعهن. جذاذا قطعا وكسرا. على أعين الناس ظاهرا بمرأ من الناس. مكسوا على رؤوسهم رجعوا إلى الباطل والعناد. أف لكم كلمة تضجر وكراهية وتبرم. إلى الأرض منتهيا إلى أرض الشام. نافلة عطية أو زيادة عما سأل. قوم سوء فساد وفعل مكروه. الحرث الزرع أو الكرم. نفشت فيه انتشرت فيه ليلا بلا راع فرعته. صنعة لبوس عمل الدروع تلبس في الحرب. لتحصنكم لتحفظكم وتقيكم. بأسكم حرب عدوكم وإصابتكم بسلاحه. عاصفة شديدة الهبوب. يغوصون له في البحار لاستخراج نفائسها. لهم حافظين من الزيغ عن أمره أو الإفساد. وذا الكفل قيل هو إلياس عليه السلام. وذا النون صاحب الحوت يونس عليه السلام. مغاضبا غضبان على قومه لكفرهم. لن نقدر عليه لن نضيق عليه بحبس ونحوه. رغبا ورهبا رجاء في الثواب وخوفا من العقاب. خاشعين متذللين خاضعين. أحصنت فرجها حفظته من الحلال والحرام. من روحنا من جهة روحنا وهو جبريل. أمتكم ملتكم الإسلام. وتقطعوا أمرهم تفرقوا في دينهم فرقا وأحزابا. وحرام على قرية ممتنع البتة على أهل قرية أنهم لا يرجعون إلينا بالبعث للجزاء. حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون المشي في الخروج. الوعد الحق البعث والحساب والجزاء. شاخصة أبصار مرتفعة لا تكاد تطرف أبصار. حصب جهنم حطبها ووقودها الذي به تهيج. لها واردون فيها داخلون. زفير تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع. حسيسها صوت حركة تلهبها. الفزع الأكبر حين نفخة البعث. السجل الصحيفة التي يكتب فيها. للكتب على ما كتب في السجل. الزبور الكتب المنزلة. الذكر اللوح المحفوظ. لبلاغا كفاية أو وصولا إلى البغية. آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به. على سواء مستوين جميعا في الإعلام به. وإن أدري وما أدري وما أعلم. فتنة لكم امتحان لكم. سورة الحجر. زلزلة الساعة أهوال القيامة وشدائدها. تذهل تغفل وتشغل لشدة الهول. مريد متمرد آت متجرد للفساد. تولاه اتخذه وليا وتبعه. نطفة مني. علقة قطعة دم جامدة. مضغة قطعة لحم قدر ما ينضغ. مخلقة مستبينة الخلق مصورة. لتبلغوا أشدكم كمال قوتكم وعقلكم. أرذل العمر أخسه أي الخرف والهرم. هامدة ميتة يابسة قاحلة. اهتزت تحركت بالنبات. وربت ازدادت وانتفخت. زوج بهيج صنف حسن نظير. ثاني إطفه لاويا لجانبه تكبرا وإباء. خزي ذل وهوان. على حرف شك وقلق وتزلزل في الدين. المولى الناصر. العشير المصاحب المعاشر. ينصره الله ينصر الله ينصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. بسبب إلى السماء بحبل إلى سقف بيته. ثم ليقطع ثم ليختنق به حتى يموت. كيده صنيعه بنفسه. والصابئين عبدة الملائكة أو الكواكب. يسجد له يخضع وينقاد لإرادته تعالى. حق عليه ثبت ووجب عليه. خصمان المؤمنون وسائر الكفار. الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة. يصغر به يذاب به. مقامع مطارق أو سياط. صراط الحميد الإسلام الذي ارتضاه لعباده دينا. والمسجد الحرام مكة الحرم. العاكف فيه المقيم فيه الملازم له. والباد الطارئ غير المقيم. بإلحاد بظلم بميل عن الحق إلى الباطل. بوأنا لإبراهيم وطأنا أو بينا له. وأذن في الناس نادي فيهم وأعلمهم. رجالا مشاة على أرجلهم. ضامر بعير مهزول من بعد الشقة. فج عميق طريق بعيد. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز. ليقضوا تفثهم ثم ليزيلوا بالتحلل أوساخهم أو ثم ليؤدوا مناسكهم. حرمات الله تكاليفه من مناسك الحج وغيرها. الرجس القذر والنجس وهو الأوثان، قول الزور قول الباطل والكذب القبيح، حنفاء لله مائلين عن الباطل إلى الدين الحق، تهوي به الريح تسقطه وتقذفه، مكان سحيق موضع بعيد مهلك، شعائر الله الأنعام المهداة للبيت المعظم، محلها وجوب نحرها، إلى البيت العتيق منتهية إلى أرض الحرم كله، منسكا مسكا وعبادة الذبح قرب لله، وبشر المخبتين المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له، وجلت قلوبهم خافت هيبة وإجلالا منه تعالى، والبدن الإبل أو هي البقر المهداة للبيت، شعائر الله أعلام شريعته في الحج، صواف قائمات صففن أيديهن وأرجلهن، وجبت جنوبها سقطت على الأرض بعد النحر، وأطعم القانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لكم دون سؤال، خوان كفور خائن لأمانات جاحد للنعم، صوامع معابد رهبان النصارى، وبيع كنائس النصارى، وصلوات كنائس اليهود، ومساجد للمسلمين، وأصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام، فأمليت للكافرين أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، كان نكير إنكاري عليهم بإهلاكهم، فكأي من قرية فكثير من القرى، خاوية على عروشها ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة، وقصر مشيد مرفوع البنيان خال من ساكنيه، أمليت لها أمهلتها، معاجزين ظنين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا، تمنى قرأ الآيات المنزلة عليه، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى في قلوب أوليائه الشبه فيما يقرأه للفتنة، فتخبت له فتطمئن وتسكن للقرآن، مرية منه شك وقلق من القرآن، يوم عقيم لا يوم بعده يوم القيامة، مدخلا الجنة أو درجات رفيعة فيها، ثم بغي عليه ظلم بمعاودة العقاب، يولج يدخل، منسكا شريعة خاصة أو نسكا وعبادة، سلطانا حجة وبرهانا، المنكر الأمر المستقبح من العبوس والتجهم، يسطون يسبون ويبطشون غيظا وغضبا، ما قدر الله ما عظموه أو ما عرفوه، هو اجتباكم اختاركم لدينه وعبادته ونصرته، حرج ضيق بتكليف يشق ويعسر، هو مولاكم مالككم وناصركم ومتولي أموركم. سورة المؤمنون. أفلح المؤمنون فازوا وسعدوا ونجوا، خاشعون متذللون خائفون ساكنون، اللغو ما لا يجمل من القول والفعل، العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام، الفردوس أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها، سلالة خلاصة مائية مكونة من الغذاء، قرار مكين مستقر متمكن وهو الرحم، علقة دما متجمدا، مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ، خلقا آخر مباينا للأول بنفخ الروح فيه، فتبارك الله فتعالى أو تكاثر خيره وإحسانه، أحسن الخالقين أتقن الصانعين أو المصورين، سبع طرائق سبع سماوات طباقا أو طرقا للملائكة أو للكواكب في مسيرها، بقدر بمقدار الحاجة والمصلحة، وشجرة هي شجرة الزيتون بالدهن ملتبسا ثمرها بالزيت، وصبغ للآكلين إدامة لهم يغمس فيه الخبز. الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز. لا إبرة لائضة وآية على القدرة والرحمة، وعليها وعلى الإبل منها. الملأ وجوه القوم وسادتهم، يتفضل عليكم يترأس ويشرف عليكم، به جنة به جنون أو جن يخبلونه، فتربصوا انتظروا واصبروا عليه، بأعيننا برعايتنا وكلأتنا. وفار التنور نبع الماء من التنور المعروف، فاسلك فيها فأدخل في الفلك. منزلا إنزالا أو مكان إنزال. لمبتلين لمختبرين عبادنا بهذه الآيات. قرنا آخرين هم عاد الأولى قوم هود، وأترفناهم نعمناهم ووسعنا عليهم فنظروا. هيهات بعد وقوع ذلك الموعود، فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل أو العذاب المصطلم، فجعلناهم غثاء هالكين كغثاء السيل حميله، فبعدا هلاكا أو بعدا من الرحمة. قرونا آخرين أمما أخرى، تترى متتابعين على فترات، وجعلناهم أحاديث مجرد أخبار للتعجب والتلهي. وسلطان مبين برهان بين مظهر للحق، قوما عالين متكبرين أو متطاولين بالظلم. وآويناهما صيرناهما وأوصلناهما إلى ربوة إلى مكان مرتفع من البلاد، ومعين ماء جار ظاهر للعيون. أمتكم ملتكم وشريعتكم، فتقطعوا أمرهم تفرقوا في أمر دينهم، زبرا قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة. غمرتهم جهالتهم وضلالتهم، أنما نمدهم به ما نجعله مددا لهم. مشفقون خائفون حذرون، يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الصدقات، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل أعمالهم. وسعها قدر طاقتها من الأعمال، غمرة جهالة وغفلة وغطاء. مترفيهم منعميهم الذين أبطرتهم النعم، يجأرون يصرخون مستغيثين بربهم، تنكصون ترجئون معرضين عن سماعها، مستكبرين به مستعظمين بالبيت الحرام، سامرا سمارا حوله بالليل، تهجرون تهذون بالطعن في القرآن، به جنة به جنون، بذكرهم بفخرهم وشرفهم وهو القرآن، خرجا جعلا وأجرا من المال، لناكبون لعادلون عن الحق زائغون، للجوا في طغيانهم لتمادوا في ضلالهم وكفرهم، يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون، فما استكانوا فما خضعوا وأظهروا المسكنة، وما يتضرعون ما يتذللون له تعالى بالدعاء، مبلسون متحيرون آيسون من كل خير، ذرأكم خلقكم وبثكم بالتناسل. أساطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كتبهم، ملكوت هو الملك الواسع العظيم، وهو يجير يغيث ويحمي من يشاء ويمنع، ولا يجار عليه لا يغاث أحد منه ولا يمنع، فأنا تسحرون فكيف تخدعون عن توحيده. أعوذ بك أعتصم وأمتنئ بك. همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم المغرية، ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز دون الرجعة، تلفح تحرق، كالحون عابسون أو متقلصو الشفاه عن الأسنان من أثر اللفح. غلبت علينا استولت علينا وملكتنا، شقوتنا شقاوتنا أو لذاتنا وشهواتنا، اخسأوا فيها انزجروا وابعدوا كالكلاب، سخريا مهزوءا بهم، فتعالى الله ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث. من فضلك تابع بقية المادة.